حبايب الحلوين، في كل بلد البنت والولد هيقدروا يقربوا البعيد ويخلوا كل بيت سعيد، وتبقى ايامنا كلها اعياد ورا بعضها. ده احنا لسه صغيرين وهنعمل ايه؟ لا ما تقولوش احنا لسه صغيرين وهنعمل ايه، ده بس كفاية كفاية رنوا ضحكتكم. لو تضحكوا هتضحك الدنيا كلها، وكفاية كفاية نور فرحتكم لو تفرحوا هتفرح الدنيا بحالها. انتوا كنوز الدنيا يا اطفالها. وهي الصغيرة رشا عارفين عملت ايه النهاردة؟ خلت بيتها منور بباباها ومامتها بعد ما كانوا زعلانين، ضحكوا وفرحوا. عشان كده هقول لكم واحكي لكم حكايتها. يلا يا رشا قومي البيتي هنخرج النهارده. دي مامتها عايزه تلبس وتقوم تخرج وياها. وهنخرج ونروح على فين يا ماما؟ على بيت ماما ستو. ورشا الحلوه الشاطره زي كل حبايب الحلوين كانت فاكره من سنه او سنتين خرجت مع مامتها وراحوا قعدوا في بيت ماما ستو، وباباها ما قعدش معاهم. وفين وفين بعد شهر او شهرين لما جه بابا، احنا رايحين بيت ماما ستو. ايوه يلا قومي البيتي. حاضر يا ماما. ومامتها قعدت قدام مرايتها تسرح شعرها، والحلوه رشا دخلت اوضتها وقعدت تكلم عروستها. يا حبيبتي يا عروستي اعمل ايه دلوقتي؟ انا عارفه ماما زعلانه، ولو خرجت وقعدت في بيت ماما ستو بابا هيزعل اكتر واكتر. يلا سوا نقعد ونفكر. ايه رايك لو اعمل نفسي عيانه وبطني بتوجعني؟ لكن لا، دي ماما كانت تتخض عليا، وكمان حرام عليا لما اكذب، ده ربنا ما يحبش اللي بيكذب ويوديه النار كمان. ايوه انا جاتلي فكره. عايزه تعرفيها؟ طيب خدي بالك، هشيل جزمتي واخبيها واعمل نفسي بدور عليها. بتقولي ايه؟ وعشان ايه؟ علشان تتأخر ماما لحد ما يجي بابا، ولما يجي بابا اقول له بوس ماما واقول لها حقك عليا وما تزعليش. يا رشا يا رشا. نعم يا ماما. يا خبر انت لسه ملبستيش. لسه مش لاقيه جزمتي وبدور عليها اهو. ماشي فيها تحت سريرك هتلاقيها. يلا بسرعه البسيه. حاضر يا ماما. ورشا لسه في اوضتها قاعده وشايله عروستها. بعد شويه دخلت مامتها. انت لسه ملبستيش، هنخرج امتى؟ هي الساعه كام؟ الساعه 2. يلا شوفي جزمتك بسرعه. مش تحت السرير يا ماما، حتى بصي شوفي. غريبه امال شلتيها فين؟ ايوه افتكرت، يمكن في الصاله تحت الكنبه. ورشا خرجت من اوضتها وراحت تدور على جزمتها. قعدت وبصت تحت الكنبه. لقيتيها؟ لا يا ماما مش تحت الكنبه. امال فين؟ ايوه افتكرت، يمكن تحت الدولاب. وراحت وقعدت وبصت تحت الدولاب. مش تحت الدولاب يا ماما. اسمعي يا رشا. نعم يا ماما. الصندل اهو، يلا البسيه. الصندل؟ ايوه. لا يا ماما ما احبش الصندل، وما احبش تخرجي زعلانه وبابا يزعل وانا كمان هبقى زعلانه. بابا جه بابا جه بابا جه. ورشا بعد ما كانت بتعيط جريت وليت تتنطط وفتحت الباب. اسمع يا بابا، ماما زعلانه وانا زعلانه وانت زعلان، وانا خلاص هلبس جزمتي واروح لوحدي عند ماما ستو واقعد وياها واسيبكم هنا لوحدكم. ورشا في ساعتها جابت جزمتها ولبستها. وش معنى دلوقتي جتنا جبتيها يا مكاره؟ انا كنت خبيتها لحد ما يجي بابا عشان اقول له ان ماما زعلانه وانا زعلانه وهو زعلان وما اقدرش اعيش واحنا كلنا زعلانين. وماما ضحكت ورنت ضحكتها، وبابا ضحك ورنت ضحكته، ورشا ضحكت ورنت ضحكتها، وبشطارتها خلت باباها صالح مامتها. وبعد ما كانوا زعلانين اصطلحوا وضحكوا وبقوا كلهم مع بعضهم فرحانين. حلوين، مش قلتلكم ما تقولوش احنا لسه صغيرين؟ ده انتوا لو تضحكوا هتضحك الدنيا بحالها، ولو تفرحوا هتفرح الدنيا بحالها. اصل انتوا كنوز الدنيا يا اطفالها. أمور بابا ماشا بتكوت بابا ماشا تنيور بابا ماشا حبيب بابا ماشا أمور بابا ماشا بتكوت بابا ماشا تنيور بابا ماشا بالصبح بدري تصحى تجري وتقولي اصحى وتبكي أنا وماما وتملى بيتنا بفرحة الصبح بدري تصحى تجري وتقولي اصحى وتبكي أنا وماما وتملى بيتنا بفرحة مشيتها حلوة رقيقة ضحكتها حلوة بريئة كل شيء مزيكا وطبعها لطيفة نبيها وطلع شطرة تقعد تكتب وتقرا ترسم عصفور وشجرة وتعد لحد عشرة نبيها وطلع شطرة تقعد تكتب وتقرا ترسم عصفور وشجرة وتعد لحد عشرة يا غنوة الأغاني يا بسمة الأماني يا معصرة زماني في روحي وعلي راشة حبيبي بابا هراشة حبيبي بابا هراشة أمور بابا راشا بتكوت بابا راشا تنور بابا راشا يا حبيبي بابا راشا أمور بابا.